اخذ المن بعد حوالي 7 دقائق من الان نستمع الى تلاوه مباركه للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، التلاوه من سوره الكهف. الان نقدم لهذه التلاوه فضيله الامام الراحل الشيخ محمود شلتوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الساده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد، فهذا تقديم ربع أما السفينة من سورة الكهف. وفي هذا الربع يصل العبد الصالح لموسى بما التزم، فيكشف له عن سر الأحداث التي فعلها وأنكرها عليه موسى، وهي خرق السفينة وقتل الغلام والإحسان لقوم لا يعرفون قيمة الإحسان. وقد كان منشأ الإنكار عند موسى أنه لم يرى سببا يبيح إتلاف مال الغير ولا قتل النفس ولا تحمل المشقة لقوم لا يطعمون المحتاج. ويدور البيان من العبد الصالح على أن وراء الظاهر واقعا يعلمه العبد الصالح ولا يعلمه موسى، وهو الذي حمل العبد الصالح على فعل ما فعل. وذلك الواقع بالنسبة للسفينة هو أن ملكا ظالما كان يتتبع السفن الصالحة في البحر ليغتصبها من اهلها، فراى العبد الصالح ان يعيب هذه السفينه فتسلم لاهلها الفقراء. واما الغلام فقد علم العبد الصالح ان بقاءه مفسد لابويه، فاحتفاظا بسعادتهما وابقاء على ايمانهما قتل جرثومه الفساد. واما الجدار فليس الشان فيه لاهل القريه، وانما هو لايتام كان لهم تحته اموال، فمحافظة عليها أقام العبد الصالح الجدار. هذه الأحداث وهذا البيان الذي بينه العبد الصالح يلتقي إلى حد كبير مع قاعدة معروفة هي ارتكاب أخف الضررين، التي تبيح للإنسان أن يقدم على فعل فيه شر ما متى علم أن فيه خيرا أكثر من شره. وقديما قيل شر قليل في سبيل خير كثير خير كثير. ثم تقص الآيات نبأ ذو القرنين، وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله أن يبسط سلطانه على قرنه المعمورة شرقا وغربا، وكان من عدله الذي تقوم على مثله الحياة وتسعد به الجماعة، ذلكم المبدأ العظيم. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقوم له من امرنا يسرا. ولا تصلح رعيه لم يضرب فيها على ايدي الظالمين، كما لا تصلح رعيه لا يلقى المحسنين فيها جزاء احسانهم. فبخت احسان المحسن لا يقل في ضرر الجماعه عن محاباه المسيء، كلاهما ينزل بها الى الحديد. فاذا كانت محاباه الظالم تغري بالظلم فإن بخس الإحسان يخرج الصدر ويميت قوة النشاط. وتلك هي العبرة الخالدة في هذا الجانب من قصة ذو القرنين. أما الجانب الآخر من قصته فهو ماكن في قوته واعتماده على الله، إذ أغاث المستضعفين ونصرهم وأنقذهم من إفساد المستعمرين المغيرين عليهم وعلى بلادهم بدون حق. يصل ذو القرنين الى قوم لا تساعدهم لغتهم على حسن التفاهم معه، ولكن يفهم شكواهم والتجاءهم اليه، فيخبرونه بامرهم وان هناك جماعه مفسدون في الارض يريدون ان ينقذهم من شرهم، فتدفعه عاطفه الخير الى التلبيه معتمدا على ربه، ويطلب منهم ان يتحملوا نصيبهم من المعونه بإخلاص وقوة، فلا يتوكلوا ولا يلقوا بكل أمرهم عليه. ويقيم ذو القرنين السد بين الجبلين فلا يجد المفسدون إليه سبيلا. هذا شأن الملوك المخلصين المحبين للشعوب، ولا تقبل دعوى خدمة الشعوب إلا إذا اقترنت بالصدق في عمل حازم يقي الشعوب ضرر المفسدين. وواجب الأمة مع هؤلاء المخلصين أن يبذلوا في معونتهم ما استطاعوا. أما دعوى خدمة الشعوب مع الكيد لها وتعليد الاعداء عليها واستنزاف اموالها، فهي دعوة يجب اخذ الحيطة منها. وواجب الامة حينئذ هو اعتمادهم على نفسها وعلى قوتها النابعة من الايمان وحب الاوطان. ثم تقرر الايات ان الله جريا على سنته ترك الناس يتدافعون ويتنافسون، ويستمر شأنهم كذلك الى يوم الدين، فتنكشف لهم الحقائق بعد ان كانت اعينهم في غطاء. ولذلك تحذر الكافرين وتعلن اوصاف الاكثرين وتردها الى الكفر بايات الله والاستهزاء برسل الله، ثم تذكر جزاء المؤمنين الصالحين وتقرر سعة علم الله وسلطانه وعجائب كونه واسرار ملكه، ثم تأمر الرسول بتقرير بشريته وأن يجمل للقوم رسالته. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد شلتوتي هذه التلاوة المباركة التي نستمع إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.